نرى المختار شافعنا يوم الزحام يوم الزحام شافعنا يدعو لأمته والله نجانا يوم الزحام نرى المختار شافعنا اللهم ارزقنا شفاعة الحبيب يا رب يوم الزحام نرى المختار شافعنا يدعو لأمته يا رب يا رب يا رب يا ربي فاجعل لنا من هذه قبسا يا ربي فاجعل لنا من علي قبسا قبسا قبسا يعلو بأمتنا في حفظ مولاها الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن